بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ أبو القاسم الخراقي: مسألة، والقيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش يخرج من الجروح. قال أبو محمد بن قدامة: وجملته أن الخارج من البدن من غير السبيل ينقسم قسمين، طاهرا ونجسا. فالطاهر لا ينقض الوضوء على حال ما، والنجس ينقض الوضوء في الجملة رواية واحدة. قوي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعلقمة وعطاء وقتادة والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي. وكان مالك وربيع والشافعي وأبو ثور وابن المنذر لا يوجبون منه وضوء. وقال مكحول: لا وضوء إلا فيما خرج من قول أو دور، ولأنه خارج من غير المخرج مع بقاء المخرج فلم يتعلق به نقل الطهارة كالبصاق. ولنا ما روى أبو الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. مسألة يذكرها أبو القاسم الخراقي رحمه الله من ضمن نواقض الوضوء عند الحنابلة، يذكر لنا أنه القيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش يخرج من الجروح. قبل ذلك نواقض الوضوء قلنا أنه ما خرج من قبل أو دور، من بول أو غائط أو غير ذلك. كذلك إذا خرج البول والغائط من غير المخرج، كذلك زوال العقل إلا إذا كان بنوم يسير من إنسان جالس، برضو من النواقض الارتداد عن الإسلام، وقلنا الخلاف اللي فيها. من النواقض اللي ذكرناها قبل ذلك أيضا مسألة مس الذكر، ثانية مس ذكره، وذكرنا تفصيل كلام أهل العلم في ذلك. هنا الشيء الجديد بيقول لنا القيء الفاحش، القيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش يخرج من الجروح. إنسان تقيأ، هل هذا ناقض للوضوء؟ الأحناف والحنابلة حيقولوا أيوه، هذا ناقض للوضوء إذا إنسان تقيأ. الدم الفاحش يعني إنسان اتجرح ونزل منه دم، قد تنزل قطرة أو قطرتان فعند الجميع ما ينقضش الوضوء، لكن كتير دم كتير نزل من الإنسان على خلاف بين الحنابلة والأحناف في مقدار الكم الكثير هذا الذي ينزل. فيقوم يقول الحنابلة إن الدم الفاحش يعني يتفاحش في نظر الإنسان كتير، يبقى على ذلك ناقض للوضوء. الدود الفاحش يعني إذا كان جرح والجرح بدأ تقيح وخرج منه دود، نسأل الله العفو والعافية، هنا يقول لنا أيضا هذا ينقض الوضوء. ابن قدامة بيفصل لنا المسألة دي، يقول لنا الخارج من البدن من غير السبيل ينقسم إلى قسمين، طاهر ونجس. الطاهر يقول لنا لا ينقض الوضوء على حال ما، يعني الخارج من الإنسان البصق، البصق طاهر ليس نجسا، نف المخاط هذا طاهر ليس نجسا، عرق خرج منه عرق هذا طاهر ليس نجسا. يقول لنا الطاهر بيخرج من الإنسان هذا ما بينقضش وضوءه. الطاهر لا ينقض الوضوء على حال ما، والنجس ينقض الوضوء في الجملة، كأنه في الجملة وفي التفصيل فيها خلاف. مش هيقول الدم نجس بين الجماهير العلماء على ذلك أن الدم نجس، هو هيقول النجس ناقض الوضوء على حال ما، معناه أنه فيها تفصيل، إذا كان دم كتير ناقض، إذا كان دم قليل فليس بناقض، ده معنى قولي على حال ما. النجس ينقض الوضوء، آسف، معنى قولي في الجملة ينقض الوضوء في الجملة. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعلقمة وعطاء وقتادة والثور وإسحاق وأصحاب الرأي، يعني كل هؤلاء يقولوا الخارج النجس من الإنسان هذا ناقض للوضوء، سواء بقى الخارج النجس اللي حيذكره ان هو قيء يخرج من الإنسان يتقيأ، ولا ان هو دم من جرح يخرج من الإنسان. غيرهم بيقولوا ايه؟ يقول لنا مالك والشافعي وأبو ثور بن المنذر وربيع شيخ مالك لا يجبون منه الوضوء، ما يقولوا لا إذا تقيأ ما يلزمش الوضوء، إذا خرج منه دم ما يلزمش الوضوء. قال مكحول لا وضوء إلا فيما خرج من قول أو دور، وده تقييد أكثر، لا وضوء إلا فيما خرج، يعني معناه أنه إذا خرج من مكان تاني لا، حتى ولو كان بولا يخرج من غير المخرج، طالما ما هوش مخرجه يبقى لا ينقض الوضوء. بيقول بقى بيعلل لهؤلاء اللي قالوا أنه الدم إذا خرج من الإنسان لا ينقض الوضوء، قال لأنه خارج من غير المخرج، المخرج اللي هو القبول والدبر، فبيقولوا ده من مكان تاني ما هوش من المخرج، زي البصاق بيقيس على البصاق، ولأنه لا نص فيه، ما فيش نص في المسألة، ولأنه لا يفترق الحال بين القليل والكثير، فعلى ذلك هنا يقول لهم ما تقيسوش في هذه المسألة. ده المالك والشافعي يقول هاته دليل على ان هذا الخارج ناقض للوضوء. الحنابلة هيقولوا لنا ما روى ابو الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قاء يعني انه غلبه القيء، رجع صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. بيقول راوي الحديث فلقيت ثوبان، راوي الحديث له معدان بن طلحة بيحدث عن أبي الدرداء الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء، الرواية هذا الحديث قاء فأفطر، قال فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال صدق، وأنا صبرت له وضوء. وأنا دي الرواية اللي عند الترمذي وعند أبي داود وغيره. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، دي رواية وده حديث صحيح. قاء فأفطر معناه أنه مريض صلى الله عليه وسلم، تعب فقاء مع ضعفه صلى الله عليه وسلم وتعبه، أفطر صلى الله عليه وسلم عليه. قد يكون ذلك كان في صوم رمضان أو كان في صيام نافلة، الله أعلم بها، لكن أنه النص أنه قاء. طب يطرى كل قيء يفطر الإنسان؟ عرفنا أنه لا، في فرق بين من زرعه القيء فليقضي، إذا كان في رمضان إنسان زرعه القيء يكمل، إنسان استقاء عمدا يبقى يقضي، ده اللي إذا كان في صيام الفريضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء فليقضي، ومن زرعه القيء فلا شيء، ما لهش حاجة الإنسان اللي يزرعه غصب عنه تقيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاء، ما قالش استقاء، ما قالش استقاء، قاء وكأنه ضعف صلى الله عليه وسلم فأفطر. ثوبان زود بقى على هذا الحديث انه بيقول انا كنت مشاهد هذه الواقعة، وان النبي صلى الله عليه وسلم اتوضى وانا اللي كبت له الوضوء بتاعه عليه الصلاة والسلام، انا اللي سكبت عليه الوضوء صلوات الله وسلامه عليه، قال صدق، وانا صببت له وضوءه. ده هيحتج به الحنابلة والاحناف على انه الانسان اذا تقيع يبقى يجب عليه الوضوء. واضح ان لفظ الحديث ما فيش فيه يجب، ما فيش فيه ولا فيها امر منه صلى الله عليه وسلم انه من استقاء فليتوضأ، ما فيش، ولكنها فعل، فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وغاية الفعل ان يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب، الا ان يأتي قول مع الفعل، يعني انه يأمرنا يقول لنا مثلا زي الحديث من استقاء فليقضي، طيب عرفنا ان واحد حط صبعه في زوره راح مرجع وهو في نهار رمضان يبقى يجب عليه القضاء، هنا الدلالة انه يجب ذلك. كونه هو صلى الله عليه وسلم قاء فافطر، نقوله هذا محتمل، قاء فافطر لكونه ضعف صلى الله عليه وسلم، او قاء فافطر لكونه ان الذي يستقي في نهار رمضان يلزمه القضاء. ولكن لما جاء حديث يفرق بين من استقاء فليقضي ومن زرعه القيء فلا حرج، يبقى على ذلك عرفنا انه في فرق بين الامرين. رجعنا الحديث بتاعنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قاء فتوضأ، نقوله طيب هل هو قبل ما يتقيأ كان متوضي ولا ما كانش متوضي؟ الحديث ما ذكرش في الحاجة، ما قالش أنه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده تقيأ صلى الله عليه وسلم ثم توضأ، يبقى نعرف منه أن هذا القيء ناقض، ده لو فرضنا أن الفعل حيدل على ذلك، ولكن ما المانع أن يتوضأ صلى الله عليه وسلم كوضوء على وضوء منه صلى الله عليه وسلم، ومانع يتوضأ عشان يغسل بقه صلى الله عليه وسلم وأثر ما رجع عليه الصلاة والسلام. يبقى مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر لا دليل فيها على أنه يجب على من قاء في نهار رمضان أنه يفطر أو أنه يقضي يوما مكانه، ولا أن حكم يكون مفطرا، لكن اللي يوضح لنا ذلك الحديث الآخر إن من استقاء فليقضي ومن زرع القي فلا حرج. هنا في الحديث ثوبان لما يقول أنا صبرت له وضوءه يقول ما فيش في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان متوضي فلما قاء صلى الله عليه وسلم انتقض وضوءه فتوضأ مرة ثانية. نقول ما المانع ان يكون هو صلى الله عليه وسلم كان على غير وضوء صلى الله عليه وسلم ثم قاء ثم توضأ بعد ذلك عليه الصلاة والسلام، طالما ان احتمل الحديث واحتمل ما نقدرش نجزم بالمعنى اللي بيقول ابن قدامة. لكن هيرجع يقول لنا ان لا، في حديث ثاني اصرح من ذلك، وهو عن ابن جريج عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قلس احدكم فليتوضأ فليتوضأ. طبعا فين ابن جريج وفين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فين ابو ابن جريج وفين النبي صلى الله عليه وسلم عشان يروي عنه، كان فيه انقطاع ما يصحش. لكن حديث وصله ابن ماجه عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. وده احتج به الأحناف على هذه المسائل اللي فيها أو بعض هذه المسائل. والصواب أن الحديث حديث ضعيف لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، أنه من رواية إسماعيل ابن عياش عن ابن جريج، وإسماعيل ابن عياش شامي وكان في روايته عن الشاميين ثقة، إذا روى عن أهل بلده أهل حمص وأهل الشام ثقة، لكن إذا روى عن غيرهم فقد خلط الكتب بتاعته اللي كانت عن غيرهم ضاعت منه وبعضها حدث في من أشياء فاختلطت عليه أحاديث، فعلى ذلك روايته فقط عن أهل بلده هي التي تقبل. وإذا ما هوش منه من روى هذا الحديث عن ابن جريج، وابن جريج هذا مكي، يبقى هنا روى هذا الشامي عن ابن جريج الحجازي المكي، فلذلك جماهير المحدثين على رد هذه الرواية أنها لا تصح. وإن خالف الإمام الزيلعي وهو حنفي، وكأنه يعني في المسألة مذهبه الأخذ بهذا الحديث فأخذ به، لو فرضنا أنه مرسل فمذهبنا الأخذ بالمرسل، والحديث فيه زيادة وإسماعيل ابن عياش ثقة، فبناء على ذلك نقبل هذه الزيادة لأنه وثقه يحيى ابن معين، وهذا خطأ، هذا خطأ من الإمام الزيلعي رحمه الله، أنه صواب يحيى ابن معين قال ثقة وقال عنه أنه لا بأس به وقال عنه أنه مخلط أيضا، ما قالش هذا فقط، فعلى ذلك رجع قوله لقول المحدثين زي الإمام أحمد وغيره أنه روايته فقط عن أهل بلده هي التي تقبل وعن غير أهل بلده ما هياش مقبول. كلام ابن معين قال إسماعيل ابن عياش ثقة فيما روى عن الشاميين، وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عنه، طالما أنه خلط يبقى ممكن يقلب الأسانيد اللي موجودة فيها يذكر الإسناد عن حد تاني بحديث آخر لهذا الحديث، فلا على ذلك الحديث حديث ضعيف لا يصح. الحديث فيه إيه؟ قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مزي فلينصرف فليتوضأ، اللي فيه أن الإنسان ليتقيأ يبقى يطلع حتى وهو في الصلاة يطلع يتوضأ، والمعنى الفقهي طبعا طالما انت هترجع وانت في الصلاه لا هتلوث نفسك تنجس ثوبك وتاذي المصلين وتلوث ارض المسجد، لا اخرج من الصلاه، يبقى خرجت من الصلاه. هل يلزم الوضوء؟ هنقول يلزم غسل اثر الشيء اللي خرج منك، لكن اعاده الوضوء هذا يستحب ولا يلزم. باقي الحديث الضعيف او رعاف، رعف يعني نزل من مناخيره دم فليخرج من الصلاه، الحديث ضعيف لكن المعنى الفقهي ان صحيح لو ان الانسان رعف في الصلاه، هنا فرق بين نقطتين دم نزلوا سدهم وكمل صلاته وبين ان مناخيره سال او جرح منه سال، الدم نجس، مناخيرك سال يبقى هينزل هدومك يبقى هتبقى نجسه، نجست ثوبك، والصلاه ما تصحش الا في ثياب طاهره وثيابك فطاهر، يبقى على ذلك هنا مش لهذا الحديث ولكن ليكون الدم نجسه وانك لو تركته هينزل على ثوبك ونجس ثوبك يبقى تخرج من الصلاه. يشهد للمعنى حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انه اذا احدث احدكم في الصلاه فليأخذ بانفه ثم لينصرف فليأخذ، كأن فيها إشارة يعني أن الرعاف عذر للإنسان في الخروج من الصلاة، وبرضه مراعاة الذوق يعني ومراعاة إن عدم الإحراج، فإنسان أحدث في الصلاة يمكن طلع الواحد قليل الذوق يقول سبت الصلاة ليه مشيت ليه يقوم يحرجه فيها، ومش كل إنسان حيقدر يقول إني خرج مني ريح مثلا وأنا أصلي، ويمكن من حيائه من الناس وحرجه يروح مكمل صلاة وهو فاقد الوضوء يبقى مصيبة مصيبة. فعلى ذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل له مخرج يعني خد ايدك على مناخيرك واخرج، كأنه يوهم انه عنده رعاف. الشاهد منها انه طالما ان هذا بيوهم انه عنده رعاف ف فخرج، يبقى اللي عنده رعاف حقيقي عذر له ان هو يخرج من الصلاة. او قلس، ده اللي في الحديث الضعيف ده، وكلمة قلس معناه النقيء يسير. تلاقي انت احيانا لما تاكل اكلة وبعدين مش مستقرة في المعدة، كل شوية تتجشى، احيانا وانت بيخرج تتجشى تقوم طلعة توصل لزورك وترجع تاني، هنا يبقى ده اسمه القلس. القلس ان خروج شيء من عصارة المعدة او من الطعام الموجود في المعدة يوصل للحلق ويروح نازل تاني فيها. فقال لنا فلينصرف. او مزي، مزي معروف يخرج من ذكر الرجل. قال فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته. وهذا لم يقل به الا الاحناف فقط، مسألة انه احدث في الصلاة يطلع من الصلاة وبعدين يتوضأ وبعدين يرجع يبني على ما مضى، الصواب هذا الحديث حديث ضعيف ولا يثبت به هذا الحكم، وهذه احداث ناقلة للوضوء يبقى بطلت الصلاة. مفيش مش هيبني صلاة صحيحة على صلاة باطلة قبل ذلك، يبقى على ذلك هنا خرج من الصلاة يتوضأ يرجع يبدأ الصلاة من جديد، ما هواش يكمل على ما مضى، يبقى الحديث حديث ضعيف كما ذكرنا. بيقول لنا ابن قدامة هنا قال ابن جريج وحدثني ابن أبي مليك قبل كده في حديث إذا قلس أحدكم فليتوضأ، الحديث حديث ضعيف، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل ذلك، يعني من حديث سيدة عائشة رضي الله عنها أن ابن أبي مليك يحدث عنه. والحديث ده هو نفسه اللي أنا ذكره لكم من شوية اللي رواه ابن ماجة من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليك عن عائشة، والإسناد قلنا أنه ضعيف عشان رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين. بيقول ابن قدامة أيضا فإنه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم فيكون إجماعا. هنا طبعا دي مسألة من المسائل الخطيرة، وهؤلاء الذين قالوا يا ترى هو في غيرهم قالوا هذا الكلام ولا ما قالش، وهذا الإجماع اللي عرفه ابن قدامة خفى على الشافعي وخفى على مالك عشان يدعي الإجماع في المسألة اللي يقولها، ده فيه مجازفة، والصواب أن هذا ليس إجماعا. ولو فرضنا أن هؤلاء قالوا هل اطلع غيرهم على قولهم ومع ذلك قالوا بما قالوا قالوا، هنعرف أن التابعين رضي الله عنهم فيهم من كان يخرج منه الدم وكان يقوم وهو في الصلاة يقوم يمسح الدم بأصابعه لغاية ما يمسح الدم بصوابعه العشرة ويكمل الصلاة وهو على هذه الحال. وجاء عن ابن عمر انه عصر بثرة كانت في يده وخرج منها دم واكمل الصلاة بتاعته. فهنا على ذلك مسألة ان خروج الدم من الانسان او خروج القيء انه اتفاق الصحابة هذا فيه نظر، والصواب عدم الاتفاق عليه. فصل. يقول لنا انما ينتقد الوضوء بالكثير من ذلك دون اليسير. انما ينتقد الوضوء بالكثير دون اليسير، يعني بخروج دم كثير او بخروج قيء كثير دون اليسير منه. قال بعض اصحابنا وفيه روايه اخرى يعني عن احمد ان اليسير ينقض، وابن قدامه يقول لا نعرف هذه الروايه. وقال القاضي لا ينقض روايه واحده وهو المشهور عن الصحابة رضي الله عنه. قال ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة، وقول ابن عباس هنا إذا كان فاحشا فعليه الإعادة اعتمد عليه الإمام أحمد رحمه الله في أنه يفرق بين الدم القليل والدم الكثير في الخروج، ده الحاجة الوحيدة اللي اعتمد عليها. وهنا إذا كان فاحشا وحيدي على ابن عباس قال ما فحش في قلبك، وما لقيناش هذا الأثر إلا عند الحنبلة فقط، ما لقيناهوش إلا عند الحنبلة، وكأن كل الحنبلة رجعوا فقط للإمام أحمد في هذه المسألة. والإمام أحمد إمام عالم عظيم وأحد الأئمة الأربعة وأحد الفقهاء، بس ما سقش لنا إسنادا لهذا الحديث أو لهذا الأثر حتى ينظر فيه، فلذلك كتب الحنبلة كلهم هيقولوا قال الإمام أحمد وفيه أثر ابن عباس، لكن كل كتب السنة اللي موجودة بين أيدينا ما لقيناش فيها الأثر بتاع ابن عباس حتى نعرف إنه ده صحيح ولا إنه ضعيف، يبقى ما نقدرش نحتج به إن ابن عباس يقول بذلك. قال ابن أبي أوفى بزى قدما ثم قام فصلى، أحد الصحابة ابن أبي أوفى بزى قدمه وبعدين قام صلى وما عادش الوضوء. ابن عمر عصر بثرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ. قال أبو عبد الله عدة من الصحابة تكلموا فيه، يعني في مسألة أن الدم اللي بيخرج هل هو ينقض الوضوء ولا ما ينقضش الوضوء، فالإمام أحمد عايز يفرق بين القليل والكثير، يقوم يقول الدم القليل لا ينقض، الدم الكثير هذا الذي ينقض. يقول هنا تكلم فيه أبو هريرة كان يدخل أصابعه في أنفه وابن عمر عصر بثرة، المعنى يعني أبو هريرة هو بيصلي نزف حصل رعاف فبقى يحط صابعه في مناخيره عشان يمنع نزول الدم، فبيقول يعني أبو هريرة أفعل هذا الشيء لمنع الدم ومع ذلك ما خرجش من الصلاة، فبنى عليها التفرقة بين الدم القليل والدم الكثير، ومسألة التفرقة فيها نظر إلا أن يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر عصر بثرة وابن أبي أوفى عصر دمالة، وابن عباس قال إذا كان فاحشة، وجابر أدخل أصابعه في أنف، وابن المسيب أدخل أصابعه العشرة في أنف. طبعا مش معناه دخل صابع العشرة، لا، المعنى إنه بيحبس الدم بصابع وبعد شوية يعمل بالصابع الثاني لغاية ما إيديه العشرة أو الصابع العشرة في يديه ابتدت يبقى عليها من الدم، وده كل ده عشان يكتم الدم، لأن معلوم لما يكون فيه رعاف فأبسط وسيلة إنك بتضغط على الأنف باليد دقيقتين ثلاثة لتوقيف النزيف. قال أبو حنيفة إذا سال الدم ففيه الوضوء، وإذا وقف على رأس الجرح لم يجب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من قاء أو رعف في صلاتنا فليتوضأ، وأن الحديث ضعيف يبقى مش هتثبت هذه أو الأحكام اللي بيذكرها ما تثبتش في هذه المسألة. أبو حنيفة بيقول إذا سال الدم يعني كأنه حيفرق بقى، لاحظ الأئمة الأربعة على قولين في الجملة، مالك والشافعي على إن الدم لا قليل ولا كثير ناقض الوضوء ما ينقضش الوضوء، أبو حنيفة وأحمد على إن الدم ينقض إذا كان كثيرا ناقض الوضوء، إذا كان قليلا لا ينقض الوضوء، والاثنين هيختلفوا قد إيه حد القليل، القليل قد إيه، فأبو حنيفة هيقول إذا كان الدم شيء يسير وقف على رأس الجرح زي ما يحصل كشطة في الجلد والدم يدوبك يبقى على الكشطة نفسها، يقول هذا لا ينقض، فإذا سال نزل يبقى هذا ناقض للوضوء، ويمكن هيفرق أحيانا بين قدر الدينار وأقل من ذلك. الحنابلة هيقولوا الفرق بين القليل والكثير هو ما تفاحش في الإنسان، يقول لنا ابن قدامة رحمه الله ولنا ما روينا عن الصحابة ولم نعرف لهم مخالفة، وقد روى الدار قطني بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الوضوء من القطرة والقطرتين، هو ده برضو حديث ضعيف ما يصحش في المسألة. قال وظاهر مذهب أحمد أن الكثير الذي ينقض الوضوء لا حد له، يعني عايز يقول انه حديث ابن عباس او اثر ابن عباس قال ما فحش في قلبك، يعني الشيء الكثير اللي انت تحس انه كثير يبقى على ذلك هذا ناقض للوضوء. الادلة اللي هو ذكرها في المسألة كلها ما تنطهدش لان نقول بان خروج الدم ناقض للوضوء، وخاصة ان الصحابة صلوا والدم يخرج منهم دم قليل، وصلى عمر رضي الله عنه بالناس وجرحه يثعب دم، انه كان دم كثير لما طعنه ابو لؤلؤة المجوسي لعنة الله عليه فالجرح نزف، ومع كده صلى صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الحال، يبقى ثبت في الدم القليل وثبت في الدم الكثير، بل ثبت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم انه احد الصحابة كان يحرس فوق دبل ومعه اخر، فهذا الذي يحرس قام يصلي من الليل فجاء رجل من المشركين ورماه بسهم، رماه بسهم يشوف ده ايه اللي واقف بعيد ما هوش عارف ده انسان ولا هو ايه، فرماه بسهم فكان يصلي فاصابه السهم فاخرجه وهو يصلي واكمل صلاته، فنزع ورزم ورماه بسهم اخر فنزعه وهو يصلي، مش ممكن هيكون بقى وهو بيصلي يدخل سهم في جسمه ينزعه ما يطلعش دم، ومع ذلك اكمل الصلاة لغاية ما في النهاية ايقظ صاحبه ليكمل. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له ان صلاتك بطلة، ما كنتش تكمل الصلاة اللي انت اتصبت فيها، ما قالوش صلى الله عليه وسلم، فدل على موافقته فيما فعل، فهو حج لمالك والشافعي في انه خروج الدم ليس ناقضا للوضوء. بيقول لنا ابن قدامة هنا نقل عن أحمد كم الكثير، يعني دم الكثير اللي ينقض الوضوء قد إيه، قال شبر في شبر، يعني المعنى يعني إنه دم كثير نزل كمية كبيرة يبقى هذا ناقض للوضوء، وقلنا إنه الراجح إنه لا القليلة ولا الكثيرة لعدم ثبوت الدليل على أن هذا ناقض للوضوء، يبقى الراجح أن القيد ليس ناقضا للوضوء، والراجح أيضا أن الدم ليس ناقضا للوضوء، ومش معناه بقى إن هو ليس ناقضا إنه خلاص مش هتوضى، إذا استطعت أن تتوضى أفضل وإنك تخرج من الخلاف أفضل، لكن نتكلم عن إنه لو حصل وأنت أكملت صلاتك مثلا والدم قد خرج منك هل هل تبطل هذه الصلاة؟ أقول لا تبطل الصلاة طالما أن أنت الدم منزلش على ثيابك ولوثها، طالما أنك كتمت الدم بشيء يبقى تكمل الصلاة على هذه الحالة وإلا فتخرج. فصل آخر، والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا، وأسهل وأخف منه حكما عند أبي عبد الله لوقوع الاختلاف فيه. طبعا القيح والصديد هو القيح والصديد، وهو في النهاية هو دم، هو دم، ولكن تبقى الكرات الدم البيضاء كثيرة فيه وبعد يتحول لعفونة، هنا القيح والصديد هو دم في الأصل. فإذا خرج من الإنسان هل هو ناقض؟ إذا قلنا في الدم ليس ناقضا يبقى القيح والصديد نفس الشيء. قال مجاهد وعطاء وعروة والشعبي والزهري وقتادة والحكم والليث، القيح بمنزلة الدم فلذلك خف حكمه عنده، واختياره مع ذلك الحاق بالدم، يعني عايز يقول عند الإمام أحمد أنه يلحق هذا القيح والصديد حكمه حكم الدم، والصواب أنه قلنا أنه الدم ليس ناقضا للوضوء يبقى القيح والصديد مثله. فصل، يقول ابن قدامة والقلس كالدم ينقض الوضوء منه ما فحش. عايز يقول القلس خروج القيء اليسير ليوصل لفم الإنسان وبعدين يرجع تاني، يقول حكم حكم خروج الدم فهو ناقض. قد إيه اللي ناقض عنده؟ يقول إذا ملأ الفم، يعني إذا خرج من المعدة شيء اتملأ فمه به سواء بلع ولا إنه رماه، فعلى ذلك هذا ناقض للوضوء. والصواب ما ذكرنا أيضا إنه لم يثبت في القيء الحديث إنه يجب الوضوء، غاية أنه فعل صلى الله عليه وسلم، والفعل يفيد الاستحباب، والوجوب يحتاج إلى قول منه صلى الله عليه وسلم يأمر افعل كذا، وما فيش أمر في المسألة. قال الخلال الذي أجمع عليه أصحاب أبي عبد الله إمام أحمد يعني أنه إذا كان فاحشا أعاد الوضوء منه، وده طبعا ما نقدرش ما نقولش في إجماع، ده إجماع أصحاب الإمام أحمد وهو واحد من الأئمة والله تبارك وتعالى على الجميع، فعلى ذلك ما يقالش هذا إجماع، إنما أصحاب الإمام أحمد جمهور أصحابه يقولون ذلك. فصل، فأما الدشاء فلا وضوء فيه. الدشاء إنسان يتكرع يعني، وهنا الدشاء ولا يقاس على الفساء، يخرج من الإنسان الريح فلا يقاس عليه، ما يخرج من الدبر ما يخرج من الفم، حتى ولو كان في النهاية دي غازات بصورة معينة ودي غازات بصورة أخرى، ده شيء ولا شيء. والتشريع يأتي من شرع ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، هو الذي يأمرنا افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، الشيء الفلاني يرتفع به الحدث، الشيء الفلاني يكون به الحدث، وهكذا. فعلى ذلك الدشاء إنسان تكرع هنا لا ينقض. قال مهنة سألت أبا عبد الله عن الرجل يخرج من فيه الريح مثل الدشاء كثير، يعني هنا لو حتى تجشأ وطلع منه كثير واكل بصل واكل شيء يخليه يتجشأ بصورة صعبة، فبيقول لنا لا وضوء فيها. وكذلك النخاع لا وضوء فيها، إنسان يدفل خرج منه بلغم، وبلغم مليان صديد ومليان بلاء، ومع ذلك هذا ليس ناقضا أيضا للوضوء، نسأل الله العفو والعافية. قال سواء كانت النخاع من الرأس أو من الصدر لأنها طاهرة، ولذلك جاز إنسان يدفل في المنديل ويشيل المنديل في جيبه، بل جاز إذا إنه هو في الصلاة احتار وعايز ينف وما فيش معه شيء، فإنه نف في ثيابه، فعلى ذلك هذا لا ينجس الثوب، كان يقذره ولكنه لا ينجسه، والصلاة بتاعته صحيحة. من ضمن النواقض يبقى احنا اللي اتكلمنا عنه النهاردة في مسألة الدم ومسألة القيء، والقلس زي القيء، وانه كل هذه ليست ناقضة للوضوء لعدم ورود الدليل فيها. ولكن برضو حنقول اذا تقيأ الانسان يبقى لابد من غسل اثر هذا القيء، لابد ان يغسل اثر القيء. الدم ايضا الدم نجس. قال أكل لحم الجزور، ده كلام الخرقي، وأكل لحم الجزور يعني من ضمن نواقض الوضوء، الجزور هو الجمل يعني، وجملة ذلك كلام ابن قدامة أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على كل حال نيئا ومطبوخا عالما كان أو جاهلا. لحم الإبل اللي يأكل جمال لحم الجمل ناقض للوضوء، يبقى يلزمه أنه يتوضأ. بنقول ان ده شرع ربنا سبحانه تبارك وتعالى، هو اللي بيقول لنا ده الحاجه الفلانيه اذا اكلتها توضى، الحاجه الفلانيه ما تتوضاش، اذا خرج منك كذا توضى، اذا خرج كذا ما تتوضاش، يبقى ده شرع ربنا، وهو الذي يشرع لنا ما يامر به سبحانه تبارك وتعالى وما يصلح لنا. فقال لنا هنا انه المساله دي مختلف فيها، عامه اهل الحديث قالوا بهذا القول، علماء الحديث قالوا بهذا القول، الفقهاء جمهور الفقهاء على خلاف، قالوا انه لحم الجمل زيه زي لحم الخروف زيه زي لحم البقر الفار، يعني يبقى هنا لحم الجمل ناقض للوضوء يبقى التنين ناقضين، ما التنين مش ناقضين يبقى لحم الجمل مثل ذلك. قال الخطابي ذهب الى هذا عامه اصحاب الحديث، يعني اللي ياكل لحم جمل يلزمه يعيد الوضوء اذا كان متوضئا. وقال الثوري ومالك والشافعي واصحاب الراي لا ينقض الوضوء بحال. ليه؟ ونقول هؤلاء الائمه ائمه افاضل العظام رضى الله تبارك وتعالى عليهم، ودائما بيتبعون الاثار في كل مساله من المسائل، ولكن الا هيحصل قد يكون الاثر ضعيفا، الحديث اللي احتج به بعضهم قد يكون ضعيفا في المساله، يبقى على ذلك ما يلزمناش العمل بالحديث الضعيف الا اذا صح من طريق اخر او حسن من طريق اخر. اللي قالوا لا ينقض الوضوء بحال اللي هو أكل لحم جزور احتدوا بالحديث وفيه الوضوء مما يخرج لا مما يدخل. الحديث ده بيقول لنا الحافظ بن حجر ان رواه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل، وهو ضعيف بل ضعيف جدا كمان، حديث اسناده ضعيف جدا، في واحد متروك يبقى لا يصح فيها حديث. لكن جاء عن ابن عباس من قوله هو، من قول ابن عباس رضي الله عنه، يبقى ده اختياري وفقه ابن عباس رضي الله عنه ان الوضوء مما يخرج لا مما وليس مما يدخل، ده قوله. ولو فرضنا صح يبقى نقوله ده عموم مما ومما، لكن اذا جاء التخصيص على شيء يبقى نقوله خلي العموم على اصله والشيء المخصوص له حكم اخر. يقول روى او روي عن جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ما هو كان في البدايه انه يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي ياكل اكلا مسته النار يلزمه يتوضا، اكل لحمه مشويه، اكل طبيخ وضع على النار، اكل حاجه اتحطت على النار يلزمه يتوضا. ده كان في البدايه. ولكن في النهاية أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم حكما آخر وهو التخفيف والتيسير. وهنا الرخصة لما تيجي بعد عزيمة يقوم يحس الإنسان برحمة ربنا سبحانه وتعالى، وإنه لو شاء لجعل الأمر على الأول، زي ما يجي الصلاة مثلا يفرض علينا 50 صلاة كان ممكن يفرضها 5 من الأول، ولكن ورانا إنه ولو شاء الله لأعنتكم، لو شاء ولكن الله بالناس رؤوف رحيم سبحانه تبارك وتعالى، ففرض عليهم 50 وبعد ذلك نسخها قبل أن ينفذها أحد ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش نفذها لسه، ونسخها ربنا إلى 5 صلوات. وفرض شيئا آخر كان صعبا زي الصيام اللي يبدأ من العشاء وينتهي بغروب شمس تاني يوم، فرضه ونفذه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الأصحاب رضي الله عليهم، وفي النهاية تعبوا من ذلك فجاءت الرخصة من الله عز وجل والتيسير فنسخ ذلك وجعل الصوم من الفجر لغاية غروب الشمس فقط، عشان يورينا انه ادي احكام صعبة وكنا قادرين ان احنا نثبتها ونخليها موجودة، ولكن رحمة بكم نسخنا هذه الأحكام أحكام وجبنا ما هو خير منها. فهنا نفس الأمر أن دعا عنه صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار، توضأ مما مست النار، أحاديث كثيرة في هذا المعنى. بعد ذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبرهم أنه أو فعل أكل شيئا مسته النار وقام وصلى صلى الله عليه وسلم. ولذلك يروي جابر بن عبد الله عنه صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار. يقول ابن المنكدر أنه سأل جابر رضي الله عنه قال جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار، وداء عنه في فنجد مثل ذلك الطعام مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل فنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ، ثم نصلي ولا نتوضأ. كان جابر بيروي جديد بقى ما نزل في النهاية، ولكن كان قبل ذلك في الوضوء مما مست النار فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به. يقول لنا ابن قدامة لنا ما روى البراء بن عازب سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل فقال توضأوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا يتوضأ منها. الحديث ده في صحيح مسلم، ولفظ الحديث أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ يعني هنا بيسأله لاحظ ان في الاول كان اي شيء مسته النار توضأ من مسة النار ده. يبقى هنا الحديث لما الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من دي ولا من دي يقول له لا من دي، يبقى دل على ان هذا متأخر، هذا الحديث متأخر لانه فصل بين امرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت فتوضأ وان شئت فلا توضأ، يعني من لحم اكلت لحم غنم هل اتوضأ ولا ما توضأش؟ قال له ان شئت توضأ ان شئت لا تتوضأ. قال يسأل أتوضأ من لحوم الإبل؟ لو أكلت لحم جمال أتوضأ ولا ما توضأش؟ قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل، وهذا أمر، يبقى الأمر على الوجوب، يبقى يجب الوضوء من لحوم الإبل، وفرق بين لحم الغنم ولحم الإبل. قال الرجل أصلي في مرابي الغنم؟ فقال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ فقال لا. ده اللفظ اللي في صحيح مسلم. ده حديث آخر عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم، وهو حسن بالأحاديث اللي قبله. يبقى على ذلك هنقول إنه كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار نسخ بآخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم، أنه أكل ما مست النار وتوضأ صلوات وصلى بغير ما توضأ صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك في حديث جابر أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك في النهاية. لحوم الإبل ده التفريق بينها وبين لحم الغنم، فكون وقال لحم الغنم ما تتوضاش منه يبقى ده ماشي مع ترك الوضوء من مسة النار. لحم الإبل أمر بالوضوء منه دل على إنه له حكم خاص وحده إن توضأه من لحوم الإبل سواء مستها النار ولا ما مستهاش النار، فلها حكم وحدها والله أعلم. نكتفي على القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.